لا حول ولا قوة إلا بالله. واليوم السحر يعافينا وإياكم. جزاك الله خير وعندك الجنة يا رب. في شحن ولا الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نستأنف قراءتنا لكتاب فتح المجيد وشرح كتاب التوحيد، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب الطيب. ونحن في ليلة السبت، ليلة 28 من شهر ذي الحجة لعام 26400 الموافق ليلة 28 من الشهر الأول لعام 26000، وقد وقفنا على باب ما جاء في السحر. أظن الليلة انتصفنا الكتاب ولا لا؟ حتى أن اللي عنده الكتاب هذا من مجلدين انتهينا المجلد الأول، ليس كذلك؟ طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الميقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقتل المنصلات الغافلات المؤمنات. وعن جند مرفوعه: حد الساعه المره بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح انه موقوف. وفي صحيح البخاري عن عجاله بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جند قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. قال الشارح رحمه الله تعالى: أيوة الكهانة. السحر قوله أيوة الكهانة، لأن الكهانة من جنس السحر، السحرة والكهان كلهم يتعاملون مع الشياطين ويدعون علم الغيب ويرتكبون أو يزعمون أن لهم من خوارق العادات الشيء الكبير بما يخيفون به الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل ويفرقون بين المرأة وزوجه. ومناسبة هذا الباب لهذا الكتاب لأن من السحر ما هو شرك بالله تبارك وتعالى، لأن الشياطين حتى يتسخروا لهذا الكاهن أو هذا الساحر فيسحروا له ويختموه ويستخدمهم بما يريد، لابد أن يستعين بهم وأن يشرك بالله تبارك وتعالى. وربما سب الله ورسوله أو سب الدين فتسخر له بعد أن يطيع بعضهم بعض، يقدم لهم ليقدموا له، واضح؟ لذلك لما كان من السحر ما هو الشرك، ما هو استعان بالشياطين، ما هو استغاث بالشياطين والجن، ما هو كفر بالله تبارك وتعالى، أورد المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد، باب ما جاء في السحر. نعم. السحر في لغة عبارة عن ما حمل والأرض سببه، ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحر، وسمي السحر سحرا لأنه يضع الضحية ناقر الليل. قال أبو إن من البيان لسحرا، هذا حديث صحيح رواه البخاري، قال وإن من الشعر لحكمة، يعني من الناس عنده بيان، كلام، أدلة، إقناع، أسلوب، أمثلة، أشعار، حتى ربما بعضهم يستخدم هذا البيان القوي بأن يقلب الحقائق ويجعل الحق باطلا والباطل حقا. أما من آتاه الله عز بيانا واستخدمه في طاعة الله عز وجل فهذا محمود، كالذي يقنع الناس بالتوبة، كالذي يقنع الناس بالتوحيد، كالذي يدعو الناس للفضيلة، وهذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشيء الكثير، كما ضرب لذاك الرجل الذي قال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادنو مني، قال هل ترضى الله لزوجك؟ قال لا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال والناس لا يرضون لأزواجهم، ثم قال هل ترضى لابنتك؟ هل ترضى لأختك؟ هل ترضى لأمك؟ هل ترضى لعمتك؟ هل ترضى لخالتك؟ وهو ما زال يقول لا بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أرضى، قال والناس لا يرضون لبناتهم وأمهاتهم إلى آخر. فكان من بيان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء عظيم، جعله قاعدة عظيمة كبيرة جدا، لو استعملها الناس في إقناع الآخرين لكان أسلوبا نبويا راقيا. والشيء الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد أن يحصى في حسن بيانه عليه الصلاة والسلام، حتى أنه قال عليه الصلاة والسلام إيش أوتيت جوامع الكلم، بمعنى أنه يتكلم بكلام قليل المبنى كثير المعنى عليه الصلاة والسلام. فإذا إذا كان البيان الجيد المناسب المقنع لنصر الحق فهذا محمود، وإذا كان لنصر الباطل فهذا مذموم، وإن كان لأمر مباح فهو مباح، كالذي يبين ليروج مثلا بضاعة أو سلعة أو ما يأكل بالباطل أنه يقول هذه بضاعة جيدة ومواصفاتها كذا وكذا وكذا، ثم يبيع واسترزق بما أباح الله من غير غش فهذا مباح. نعم. قال أبو محمد المحسن في كتابنا السحر عذاب وربا وعمر تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويظلم ويفرق بين المرء وزوجته، قال الله تعالى ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجته، وقال سبحانه ومن شر النفاثات في العقد، يعني السوافر التي يعقدن في سحرهن وينفخن في عقدهن، ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعادة منه. نعم، السحر كما قال عزائم ورقا، عزائم ورقا يعني قراءات شركية، استعانة بالشياطين ثم ينفثون بها ويعقدون سحرا، هذا له تأثير في القلوب، ربما جعلوا المحب مبغضا والمبغض محبا، وفي الأبدان ربما ضعف البعض وكثرت أمراضه بسبب السحر فيمرض ويقتل، حتى أن بعضهم والعياذ بالله يجعل في الآخرين سحرا ما يجعله يقتل نفسه أو يقتل الآخرين، بعض الناس تجده من عقل الناس فيصاب بالسحر وإلا به ينتحر، وهذا الانتحار أمر مستبعد جدا في فطرة الإنسان، الإنسان يخاف من أي جرح، من أي حرق، من أي ضر، فكيف به يقبل على أن يقتل نفسه بأبشع الصور؟ هذا كثير منها يكون فيهم سحر، فيتصرفون هؤلاء المساكين بغير إرادتهم، وإلا به يقتل نفسه أو يقتل آخرين أو يضرب أو يطلق أو يفعل أفعال. وقال يفرق بين المرء وزوجه، فهذا دليل على أن للسحر حقيقة. ما الدليل؟ أن الله عز وجل أثبته فقال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، صحيح ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ولكن هم يفعلون ذلك. كذا قال ومن شر النفاثات في العقد، لو لم يكن له حقيقة وتأثير لما شرع الله لنا جل وعلا وشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الاستعاذة بالله منه، كما قيل في عذاب القبر. لو لم يكن في عذاب القبر لعذاب القبر حقيقة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع، صح؟ ومنها وأعوذ بك من عذاب القبر. فكون هنا شرع الله لنا الاستعاذة بالله من ها من السحر ومن النفاثات في العقد، هذا دليل على أن السحر حقيقة موجودة وأن له أثر وأن له أثر، ومن الآثار التي ذكر الله عز وجل قال يفرقون به بين المرء وزوجه، وإنما ذكر الله عز وجل هذا الأثر بالذات لأنه الأكثر، ما يستعمل فيه السحر من باب إيش؟ من باب إيش؟ تفريق بين المرء وزوجه. ويلجأ إلى ذلك كثيرا من النساء، هن اللاتي إيش الأكثر استعمال للسحر والذهاب إلى السحرة والكهنة، حتى أن الكهنة والسحرة والصوفية وغلاة الرافضة وغلاة الصوفية جمهورهم نسائي، هذا رصد لهم وعلم عنهم أكثر جمهورهم نسائي. لماذا؟ لأن النساء أضعف وتخدع بسرعة وتميل إلى أن تستعمل هذه الأمور، لا سيما إذا أرادت أن تميل زوجها إليها أو لتفرق بينها وبينه وبين زوجته الأخرى، أو تستعمله الأم لتفرق بين صهرها وابنتها أو بين ابنها وزوجته. فجمهور هؤلاء الروافض والصوفية والسحرة، الجمهور يعني الأكثر، تجد إيش من العنصر النسائي. فهذا دليل على أن له حقيقة وله تأثير. وبالمناسبة لقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحره نفر من اليهود، وهذا مثبت في البخاري ومسلم. ومع ذلك بعض المعاصرين من أمثال سيد قطب في تفسيره أنكر هذا الحديث وإن كان في الصحيحين، لجهله لفرط جهله أنكر هذا الحديث ورده، وهو رواه البخاري ومسلم في أصح كتب الإسلام بعد القرآن الكريم. قد سحر النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أنكر هذا لجهله، مع أنه ثابت في الصحيحين. نعم. أو في البخاري فقط. نعم في البخاري فقط، هذا هو جاي الحديث. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، اللهم صل وسلم، فإنه ليبين إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وأنه قال لها ذات يوم أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال ما وجع الرجل؟ قال مقلوب. قال ومن قتله؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط وبشاقة في هذا الحديث الذي رواه البخاري، في مسلم أيضا، نعم أنا ذكرته في البخاري مسلم، بس هنا في التخريج فقط قال البخاري. لا أخرج مسلم. أنا والله أنا ولد سعد، هذا خابر البخاري مسلم. طيب المهم هذا الحديث الصحيحين، سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وإنه قال لها ذات يوم أتاني ملكان. طبعا الإشكال عند بعض المعاصرين أو من أنكر هذا الحديث الصحيح قال أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، والله عز وجل تكفل بحفظه، ها في قوله تعالى إيش؟ والله يعصمك من الناس. فظن أن والله يعصمك من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يسحر ولن يصاب بسحر، وفي الحقيقة لو تأمل الواحد قبل أن يبادر وينكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد هناك منافات بين هذا وهذا. فالله عز وجل يعصم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الناس في تبليغ الدعوة وتبليغ الرسالة، ولن يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتم الله به الدين، كما قال جل وعلا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم، هذا كان من أواخر ما نزل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما معنى والله يعصمك من الناس أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يصاب بأذى، لا، فمعلوم لدى الخاصة والعامة والمثقف وغير المثقف ما أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، لقد شج رأسه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، ومعروف أنه عليه الصلاة والسلام اتهم في زوجه عائشة رضي الله عنها فبقي 50 ليلة في حيرة من أمرها حتى نزلت براءته في قرآن يتلى ومعلوم ما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم من لما إيش وضع له السم في كتف شات دعته يهودية إليها وأصابه السم عليه الصلاة والسلام. هذا كله لا ينافي إيش والله يعصمك من الناس، وقد عصم الله الناس حتى أتم الدين وبلغه كله، لكن كونه لا يؤذى فهذه أكثر من حادثة الآن استحضرتها، أكثر من حادثة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أوذي، أليس كذلك؟ أوذي في عرضه، أوذي في بدنه، شج رأسه، كسرت رباعيته، وضع له السم في الشاة فأكلها، وغير ذلك. عليه الصلاة والسلام قال ما أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. قال رحم الله أخي موسى أوذي أكثر ما أوذيت. فيؤذى النبي عليه الصلاة والسلام ويتحمل في سبيل الله تبارك وتعالى، حتى قال له جل وعلا واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أما يقال أنه لم يسحر لأن الله قال بلغ ما أنزل إليك من ربك، فلا لا لا منافات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هنا، ذكر عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنه ماذا، أنه كان يعني يتلو قرآن أو يتلو كلاما يظن أنه قرآن، أو يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله أو يغير في الأحكام، لا، وإنما غاية ما أصابه به أصابه بأذى، لا يضركم إلا أذى. وكان الأذى الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، ظن نفسه أنه فعل الشيء فلان ما فعله. وهذه فترة وجيزة أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل وقال لها ذات يوم أتاني ملكان. لم يسترقي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطلب الرقية، لكن هكذا أتى الملكان، فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال ما وجع الرجل، يقول أحد الآخر قال مطبوب، يعني مصاب إيش بالسحر، وهذا من باب التفاؤل، يقول كلمة يعني بخلاف واقع الإنسان، كما يقال عن الكثير جبير، ويقال عن اللذيذ يقال عنه سليم، ويقول عن الصحاري المهالك يسمونها مفاوز، هي مهالك يسمون مفاوز، يعني تفاؤلا بهذه الكلمة. وإلا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن طبه، من أصابه بالسحر؟ فقال لبيد بن الأعصم، هذا اليهودي هو الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في مشط ومشاطة، يعني أتى بمشط وأتى بشعرات وأشلاء أشياء يعرفونها هم لا يعرفها، وفي جف طلعة ذكر أذن أتى بالطلع من الذكر الذي يلقح فيه ووضعه في بئر يقال له ذروان. هذه حقيقة، ولو تأمل الباحث هذا الحديث لوجد فيه فوائد كثيرة، التي من أبرزها بشرية النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يملك لنفسه شيئا، فهو ليس له من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، كان يؤذى عليه الصلاة والسلام وكان يصاب، فكيف يعبد من دون الله تبارك وتعالى من هو من أمته ودونه بكثير؟ بعض الأموات هذا إذا كانوا مسلمين، بعضهم ما هم مسلمون، بعضهم حيوانات، بعضهم أوهام تعبد من دون الله عز وجل. حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حياته أصيب، ما ملك لنفسه ماذا ضرا، ما ملك لنفسه أن يدفع عن نفسه الضر، لأنه لا يملك ذلك، إنما الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث أصلا فيه الفائدة هذه العظيمة، أن الأمر بيد الله عز وجل، وأن الإنسان مهما بلغ ولو كان رسول الله فإنه لا يملك لنفسه شيئا، كما قال الله عنه ذاك قل إني لا أملك لنفسي إيش ضرا ولا رشدا، لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما ذلك كله بيد الله، ومن ثم لا يستحق النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى ولا أن يعبد ولا أن يسأل، بل يدعى الله عز وحده ويسأل الله وحده ويعبد الله وحده لا شريك له. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، قال الشارح رحمه الله قال ابن عباس النصيب قال قتادة وقد علم كلمة من خلاق يعني من نصيب، نعم. قال قتادة وقد علم أهل الكتاب فيما عمل إليه أن الساحر لا خلاق له في الآخرة، وقال الحسن ليس له دين، وإذا كان ليس له دين فلن يكون له نصيبا في الآخرة، نعم. فدلت الآية على تحريم السحر، وهو كذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى ولا يدرك الساحر حيث أتى. الله أكبر. وقد نص أصحاب أحمد أنه يكبر بتعلمه وتعليمه. نعم. وهو ورزاق صفوان بن سليم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهد من الله وهو مرسل. هذا ما يصح. نعم. وقد اختلفوا هل يكبر الساحر أو لا، فذكر طائفة من السلف إلى أنه يكبر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد، قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتكفير وسقي شيء لا يضر فلا يكبر. لا، عندنا سقي شيء يضر مو لا يضر، ويضر أحسن. حتى بين قوسين اكتب وقع اكس خطأ الفوق. أيوة. وسقي شيء يضر فلا يكره. نعم. وقال الشافعي: إذا تعلم السحر من سنة سحر، فإن وصل ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة، وأنها تفعل ما يلتمس منها ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. انتهى. وقال سماه الله كفرا في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله: وما كفر سليمان ولا كل الشياطين كفروا. قال ابن عباس في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. الله أكبر. نعم، هذا تفصيل جميل. السحر محرم، هذا بلا خلاف، بالاتفاق أنه حرام، لكن هل هو كفر بمعنى كفر مخرج من الملة أو كفر ليس مخرج من الملة؟ أما كونه كفر فهذا أيضا نص القرآن: إنما نحن فتنة فلا تكفر، معنى إذا تعلم كفر. واضح؟ فالسحر كفر، لكن هل هو كفر يخرج من الملة أو لا يخرج من الملة؟ التفصيل: إذا كان هذا السحر كما يقول الشافعي، نسأله، إذا كان عبادة للكواكب، عبادة للشياطين، استعانة بهم، استغاثة بهم، أتى بشركيات موجبة لأن تخرجهم من ملة الإسلام، فهو سحر إيش؟ سحر كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. وإذا قال أنه ساحر وإلا بسحره خديع للناس وخفة يد وأكل أموال الناس الباطل، قرب الساحر وهو إيش؟ لا يستعين لا بالشياطين ولا هم يحزنون، وإنما يأكل أموال الناس الباطل، فنقول هذا سحر حرام. فإن استحله قال نعم حرام، ولكن هذه مهنة ويجوز، كما تعمل أنا مدرس أنا أعمل ساحر، هذا استحل ما حرم الله يكون كافرا لاستحلاله الحرام لا لارتكابه السحر. ولكن ممكن لخطورة السحر ماذا يقال؟ هذا الساحر الذي هو يأكل من الناس الباطل ولا يستعين بالشياطين ولا الجن، مصيره ومآله ماذا يا أخوان؟ أن يطور من سحره ويأتيه الشيطان، وإلا به يتحول مآله إلى أن يتحول من الكفر الأصغر إلى الكفر الأكبر. إذن السحر خطير جدا على دين المرء، خطير جدا على دين المرء، ومعاله ومصيره حتى لو لم يكن من جنس الكفر الأكبر يؤدي إلى أن يقع الإنسان في الكفر إيش؟ الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. فيجب الحذر، لا يجوز تعلمه ولا تعليمه، فهو حرام وهو كفر، ومنه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة، ولكن إن استحله الذي لا يخرج من الملة خرج باستحلاله من الملة، وإن لم يستحله فيؤدي به إلى الكفر الأكبر عندما يستمر عليه، لأن الشياطين ستدخل على هذا الإنسان الضعيف الذي يأكل الناس الباطل، الذي رضي لنفسه أن يلقب نفسه ماذا؟ بالساحر. اللقب بالساحر أشد من اللقب بالزاني والمرابي والقاتل ونحو ذلك، نسأل الله العافية. طيب، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، هذه اللي فيها قصة ما أقولها في الدرس بعدين إن شئتم. الآخر كم واحد يقعدون بقول لكم قصة على موضوع وما كفر سليمان. تفضل كمل. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله يؤمنون بالجد والطاغوت. قال الشارح رحمه الله تقدم الكلام عليهما في الباب قبل وفيه أن السحر من الجد. قال المصنف رحمه الله تعالى قال عمر الجد السحر والطاغوت الشيطان. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا الأثر رواه أبي حاتم وغيره. مر معنا بأن الجبت والطاغوت فسر بأكثر من تفسير، وقلنا سبب هذا الخلاف هو خلاف إيش؟ تنوع، أن كل واحد فسر الجبت بذكر فرد ونوع من أنواعه، فرد من أفراده أو نوع من أنواعه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا الأثر رواه أبي حاتم بأحمد المطول عن وهب بن منبه قال سألت جابر بن عبد الله عن المواقيت التي كانوا يتحاكمون إليها. قال إن في جهينة واحدة وفي أسلم واحدة وفي هلال واحدة وفي كل حي واحدة وهم كهان تنزل عليهم الشياطين. قوله قال جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري. قوله هو جابر بن ايش؟ ابن عمرو عندك؟ انا اعرف اسمه جابر بن عبد الله. جابر بن عمرو الحرام. طيب جابر رضي الله عنه الصحابي المشهور الذي يروي احاديث طويله كثيره، ومن اشهر احاديثه حديث طويل جابر الطويل من الجماعه. المهم جابر حديث جابر الطويل جابر الطويل جابر الطويل، من يذكر حديث جابر الطويل اللي هو ايش؟ حديث ايش؟ حجة الاسلام، حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ووالده عبد الله بن حرام صحابي ممن استشهد في احد وكلمه الله تبارك وتعالى واخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال تدري ماذا قال الله عز وجل لابيك او قال لابيك ولاخواني؟ قال الله رسوله اعلم، قال لهم تمنوا علي، قال نتمنى أن نرجع إلى الدنيا ونقتل في سبيله، قال تلك أجال قد كتبتها. فخلف بنيات اللي هو عبد الله بن حرام، وعالهم من؟ ابنه جابر بعد ذلك. ثم تزوج فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيب؟ قال بل ثيب. قال هل لا بكرا تداعبها وتداعبك؟ قال يا رسول الله إن عبد الله بن حرام قتل في أحد وخلف بنيات، فماذا أصنع بالبكر؟ إنما تزوجت ثيبا تمشط هذه وتصلح هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت. وانظر إلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام لما علل هذا التعليل، ها ما كابر ولا عن، قال لا أصبت، لك حق أنك تزوجت ثيب حتى تصلح من شأن أخواتك الأيتام اللاتي إيش يعني قتل والدهم عبد الله رضي الله عن الجميع. طيب قوله الطواغيت كهان أراد أن الكهان من الطواغيت هو من أفراد المعنى هذا اللي ذكرت لكم من أفراد المعنى، يعني ذكر واحدا من الطواغيت من مما تشمل كلمة الطواغيت أكثر من معنى. طيب قوله كان ينزل عليهم الشيطان أراد الجنس الشيطان الذي هو إبليس خاصة، يعني تنزل عليهم شياطين. قال الشيطان أراد الجنس، ما أراد شيطانا واحدا بعينه أو أراد الشيطان الأكبر اللي هو إبليس، وإنما تنزل عليهم الشيطان يعني الشياطين. هذا معنى اسم جنس يعني يدل على الجمع. قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر. ما المقصود بالإنسان؟ يعني بني آدم يعني البشر مش الإنسان الواحد. اعرف هذه التعابير حتى إذا مرت عليك مرة ثانية ما معنى الجنس يعني يطلق. قال جل وعلا ليس البر إلا أن قال ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين. الكتاب يعني اسم جنس يعني آمن بالكتب. وقد قال الله عز وجل ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين توزهم أزا. فقال ينزل عليهم الشياطين. قال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ شوف تنزل على كل أفاك أثيم. فهم شيطان اسم جنس وراد به إيش؟ شياطين. نعم. بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقونه من السمع يسترقونه من السمع فيصدقون غرته ويكذبون بأمره. وهذا تقدم معنا أن الشياطين يركب بعضهم على بعض ويسرقون خبر السماء فيأتيه الشهاب قبل أن يحترق يلقي الخبر إلى من تحته من الشياطين وهكذا حتى يجعل آخر واحد منهم في أذن الكائن فيكذب معها 100 كذبة ثم يحدث فيها ثم يقولون ألم ترى أنه ألم تعلم أو ألم ترى أو ألم تذكر أنه قال كذا يوم كذا يعني يروج كذبه بالخبر الصحيح الذي سرقه الشيطان من السماء. واضح؟ وقيل للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هناك أقوام يزعمون أنهم يرسل إليهم معلوم أن الآخر من أرسل الله إليه وأوحى إليه من هو نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن يقول هناك أقوام يزعمون أنهم يرسل إليهم قال نعم صدقوا ألم تسمع قول الله عز وجل إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم عزا يرسل إليهم لكن إيش من قبل الشياطين قال ولكن يقال أنهم ينزلوا عليهم قال نعم ألم تسمع قول الله عز وجل قل هل قل على إيش على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم فالشياطين نزل على كل أفاك أثيم قال لكنهم يقال أنهم يوحى إليهم قال صدقوا ألم تسمع قول الله عز وجل شياطين والجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وإلا بهم الإرسال والوحي ها والتنزيل كله من الشياطين وهذا في الحقيقة هكذا هم يزعمون أنهم نعم يوحى إليهم وإلى آخر ولذلك يتمسك غلاة الصوفية بمن يتمسكون كثيرا بالخضر عليه السلام يقولون أنه لم يكن نبيا ومع ذلك قال ذلك نعم ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا أنه إيش قال وما فعلته عن أمري وإنما هو وحي من الله عز وجل فيزعمون بأنهم يوحى إليهم يوحى إليهم أنت نبي قال لا ما أنا نبي كان مثل خضر ما هو نبي وكان إيش لم يفعل عن أمري وإنما يوحى إليه وإذاك اختلف العلماء في الخضر هل هو نبي أو ليس بنبي رجح كثير محقق أنه ليس بنبي لكن من أخبرنا بأن الله عز وجل أنه لم يفعله عن أمره من أخبرنا الله عز في كتابه لكن هذا المشعوذ البعيد والصوف الغالي إذا أتى وقال أنا يوحى إليه كما يوحى الخضر طيب الخضر أوحى إليه أو ألهمه الله أو علمه وأخبر الله عن ذلك أنت من يضمن الذي أوحى لك شيطان ولا إبليس ولا عفريت من أين كيف نصدق بأن أنت إلهام ووحي حتى أنهم طرحوا السنة وقالوا إنما تحدثون ميت عن ميت يحدثكم تأخذون دينكم ميت عن ميت حدثنا فلان وين فلان رحمه الله عن شيخي فلان أين هو رحمه الله عن شيخي فلان رحمه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كلهم قد ماتوا أما نحن فنأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت فيقول قائله من كذبهم وبهتانهم حدثني قلبي عن ربي لا كتاب ولا سنة مباشرة ما شاء الله ربه الذي حدثه من شيطانه الذي أوحى إليه وأرسل إليه من قبله ويؤزونهم أزا فيظنون أن هذا وحي من الله ويظنه انزال من التنزيل من الله ويظن أنه ماذا يا أخوان إرسال من الله وإلا به كل من الشيطان حتى يقول بعضهم أنني رأيت الله في المنام كذا وكذا وهو قد رأى شيطانا فإذا قيل رأيت شيطانا كيف عرفت أن الذي رأيته الله قال سبحان الله أما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي إذا الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم فكيف يتمثل بالله والجواب على هذا أن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم ذاته لكن ممكن الشيطان يأتيك بصورة غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا رسول الله هذا ممكن أو ليس بممكن ممكن أو ليس بممكن هذا ممكن لكن المحظور أن الشيطان يستطيع يتمثل بصورة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أنا رسول الله ما يستطيع قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي. وهذه مسألة دقيقة لو لاحظتم أن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي عليه الصلاة والسلام، لا أنه لا يستطيع أن يأتي بصورة أخرى ويقول أنا رسول الله. أي الأمرين ممكن أي غير ممكن؟ الغير ممكن ماذا أخوان؟ أن يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم على صورته، هذا ما يستطيع الشيطان. لكن أن يتمثل بصورة أخرى ويقول أنا رسول الله هذا يمكن. ولذلك كثير من الناس يأتيه الشيطان بصورة ويقول له أنا رسول الله ويصدق ويحدث بذلك. بل بعضهم يستيقظ من نومه ويقول ابنوا في المكان الفلاني مزارا وادعوا الناس إليه. ها لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني في المنام والشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام وقال لي ابني في هذا المكان وادعوا الناس إلى زيارته، وأقاموا الشركة وعبدوا الأوثان والأصنام والأولياء والأوهام من دون الله عز وجل بناء على حلم من الشيطان وليس رؤية من الله. ها شيطان قال أني رسول الله. ولذلك نعم يأتي الشيطان الإنسان ويقول أنا ربك، ألا يقول ذلك؟ ما المانع أن يقول أنا ربكم؟ لماذا؟ أما قرأنا في كتاب الله أن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري. فإذا قاله فرعون فما المانع أن يقوله شيطان رجيم يأتي لفلان في المنام ويقول افعل كذا وافعل كذا. وكثير من الناس انحرف بسبب ما رآه في المنام، منهم من زعم النبوة، منهم من زعم المهدوية، منهم من زعم أنه عيسى بن مريم، منهم من زعم أنه يوحى إليه، منهم من قال حدثني قلبي عن ربي، وكل أحاديثهم هذه مروية ماذا؟ عن المنامات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وإنما الرؤية الصالحة من الشيء الرؤية الصالحة من جزء من 46 وفي رواية 40 جزء من النبوة، أن يرى الإنسان رؤية صالحة، أمر ينبه عليه كان غافلا عنه، أمر يذكر به كان ناسيه، أمر يبشر به، أمر يحذر عنه. هذه صورة الرؤية. أما بعض الناس رؤية ورؤية ثم تصدق قصة طويلة نص ساعة غير رؤية، فيها أشياء وفيها أشياء، وبعضهم يأكل أموال الناس بالباطل بالرؤية. رأيت كذا أنك تعطيني فلوس، لا خذ هاك فلوس. رأيت أنك كذا كذا أبوك جاي في المنام يقول ترى عيالي ناسيني، تصدق ترى وأنا أعرف مساكين، لا خذ تصدق وانت ماشي. يأكل أموال الناس بالباطل. وقلت لكم ذكرون في آخر درس ماذا يا أخوان؟ مقاطعة الدنمارك، ها لأن فيها أكل أموال الناس بالباطل كما ستسمعون. المهم أن الشيطان ممكن يتمثل ممكن يأتي بصورة غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا رسول الله، وممكن يأتي بغير صورة يأتي بصورة شيطانية يقول أنا الله، وممكن. فلذلك يستعملون هذه الكهانات وهذا السحر عن طريق المنامات وغيرها. نعم. قوله في كل حي واحد، الحي واحد من أحياء وهم القبائل، أي في كل قبيلة كانوا يتحكمون إليه ويسألونه عن الغيب. وكذلك أمام الأمر قبل جمعة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر الله ذلك الإسلام وكرست السماء بكثرة الشهود. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هما؟ قال: الشرك بالله. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات إخبار منه للحذر ليس للتسلية، وإنما قال هذه السبع موبقات ليحذروا. وهكذا الدين إما حق نؤمر به وإما باطل إيش نحذر منه، واضح؟ ولذلك يشرع المسلم أن يتعرف عما حرم الله عز وجل عن أحكام الله عز وجل مما نهى الله عنه ليجتنب ذلك. قال: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وقال حذيفة بقوله المشهور ماذا قال؟ قال: كان الناس يسألون صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنب السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين هذه السبع، لكن من أساليبه عليه الصلاة والسلام قال هذا الاستفهام مع ما فيه من الإبهام أبي قال سبع موبقات ما هي؟ حتى هم يقول وما هن يا رسول الله. إذا قال القائل وما هن يا رسول الله صار هنا إيش منتبها لتلقي إيش الخبر، كما يقال كما يقول قائل سمعت آخر الأخبار، يرد صاحبه يقول ها خير إن شاء الله، ما هي آخر الأخبار؟ لماذا قال سمعت آخر الأخبار حتى يشوفه معاي ولا عقله بعيد عني؟ فينادي عليه الصلاة والسلام ويسأل سؤال ويجيب عليه الصلاة والسلام، كما هنا قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال قال الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا واكل مال اليتيم، والتولي يوم الفتح، وقتل المحصنات الغافله المؤمنه. قال الشارح رحمه الله تعالى كذا اورده المصنف غير معصوم، وقد رواه البخاري ومسلم. قوله اجتنبوا اي ابعدوا ابعدوا، وهو ابلغ من قوله دعوا او اتركوا، لأن النهي عن القربان أبلغ كقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وكقوله ولا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا، ليكون هذا النهي لا تقربوا الزنا نهي عن الزنا ونهي عن أسباب الزنا، واضح؟ فهو نهي أبلغ من لو قال لا تزنوا أو لا تفحشوا أو لا تفعلوا الفواحش، وإنما قال اجتنبوا لا تقربوا حتى يكون نهي عن المنكر نفسه وعن الوسائل التي تؤدي للمنكر نفسه. نعم. قوله الموبقات، طيب قبل الموبقات قال السبع اجتنبوا السبع، هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن تدريسه وتبليغه للمعلومة. فالسبع لما قال السبع حتى إذا سمع السامع عقد على أصابعه، ما هي السبع؟ كذا وكذا وكذا، ترى لو نسي واحد أو اثنتين سيدرك من نفسه أنه قد نسي أم لا؟ ها؟ لأنه قال السبع، إذا دخل عدها يقول كم بقي لي، وهذا كثير في أحاديث الله عليه وسلم، يقول ثلاث أربع خمس سبعة يظلم الله في ظله، اجتنبوا السبع المبيقات، كثير حتى يدرك الواحد فيما لو فلأ فيما لو نسي منها شيء، يدرك يسعى إلى تحصيله، باقي واحدة صح أو اثنتين. ولذلك هنا قال أهل العلم فهي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. الكبائر كم؟ كثير، عشرات، ليست سبع، ولكن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جملة منها قال السبع حتى تضبط وتحفظ ويدرك من نسي من شيء أنه قد نسي، واضح؟ ومما يدل على ما أقول وأقرره الآن أن كثير من الكبائر بالاتفاق لم تذكر في هذا الحديث، التي من أبرزها ماذا يا أخوان؟ التي حقوق الوالدين لم تذكر في هذا الحديث، وقد ذكرت في حديث ماذا يا أخوان لما قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله وحقوق الوالدين وقول الزور. فحقوق الوالدين وقول الزور أكبر الكبائر، ولم يذكر في هذا الحديث، مما يدل على أن أراد سبع، أنه أراد سبعا عليه الصلاة والسلام من باب حسن التعليم وضبط المعلومة لا من باب حصرها في هذه السبع، واضح؟ تفضل. قوله المبيضات بموحدة وقاف، شنو موحدة يعني؟ يعني حرف الباء موحدة نقطة واحدة، يعني موحدة احترازا ايش من المثنات الفوقية اللي هي التاء أو التحتانية اللي هي الياء، لكن هذه باء موحدة يعني نقطة واحدة من أسفل. نعم. بموحدة وقاف أي الموبقات، وسميت هذه الموبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات وفي الآخرة من العذاب. الموبقات المهلكات سميت موبقات لأنها تكون سببا في هلاك من ارتكبها ووقع فيها في الدنيا وفي الآخرة. نعم. وفي حديث ابن عمر عند البخاري في أدب المفرد والطبري في التفسير وعبد الرزاق مرفوعا ومرفوعا قال الكبائر فسق، وذكر السبعة المذكورة والإلحاد في الحرم، وزاد عندي وزاد الإلحاد، وزاد الإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. نعم، لكن ما زال الأمر قائم، حتى لو جاءت رواية وعقوق الوالدين في الكبائر كثيرة، اللواط، الزنا، الغش، ذكرت كبائر بالاتفاق وهي لم تذكر في الحديث، مما يدل على أن قوله اجتنبوا السبع ليس على سبيل ماذا؟ الحصر. نعم. وإن يبي حاكم عن علي قال الكبائر تذكر السبع إلى ما لا يقين، وزاد العقوق والتعاون بعد الهجرة وفراق الجماعة ولد الصبا. قال الحاكم ويحتاج عند هذا إلى جواب عن الحكمة بالاقتصار على سبع، ويجاب لأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف، أو بأنه أعلم أعلم أولا بالمذكورات، يعني في البداية كان النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بس أن عيش المبيقات هي فقط السبع، ثم أوحي إليه بأنها أكثر من ذلك، هذا أيضا بعيد. نعم. ثم أعلم بما زاد فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للزائد. نعم. وقد أخرج الطبراني وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له الكبائر سبع، قال هن أكثر من سبع وسبع، وفي رواية هي إلى السبعين أقرب، وفي رواية من إلى السبعين. قوله والكبائر أحسن ما يقال فيها أنها تحد ولا تعد، تحد لها حد لها تعريف، وكل أمر أو كل نهي أو كل أمر نهى الله عنه ورسوله واقترن بعقوبة في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو من الكبائر. عقوبة في الدنيا كالجلد والقتل وقطع اليد، هذه عقوبات، الذنب الذي فيه عقوبة دنيوية فيه حد من الحدود، فيه رجم، فيه نحو ذلك، فهذا من الكبائر. أو وعيد في الآخرة مثل إلا أدخله الله النار، غضب الله عليه، لا يكلمه، لا ينظر إليه، لا يزكيه، إلا حرم الله عليه الجنة، أو فيه لعن، عليه لعنة الله، أو لعنه صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذا احتف المنكر أو المحرم أو المنهي بشيء من هذا فهذا دليل على ماذا؟ على أنه من الكبائر. أما شيء نهى الله عنه ورسوله ولم يذكر عليه عقوبة في الدنيا ولا وعيدا في الآخرة ولا غضب ولا لعن ولا حرمان من جنة ولا دخول النار، فيعتبر هذا من المحرمات، يعني من الصغائر، ولا يبلغ درجة الكبائر. نعم. قول بعض الشرك بالله هو أن يجعل لله يدا يدعوه كما يدعو الله، ويقول كما يرضي الله، ويخافه كما يخاف الله، وبدأ به بأنه أعظم ذنب عصي الله به، كما في صحيحين عن ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله يدا وهو خلقه. الحديث. وأخرج الترمذي بسنده عن صفوان بن عسان قال يا رجل لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، فقال له صاحبه لا تقل نبي إنه لو سمعك لكان له أربع واحد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا تمشوا ببريء الا في سلطان ليقتله، ولا تسعوا ولا تاكلوا الربا، ولا تقتلوا منصلا، ولا تولوا الفراق يوازعه، وعليكم خاصه باليهود الا تعتدوا بالسبت. قال تقبل يديه ورجليه وقال نشهد انك نبي. الحديث. وقال حسن صحيح. نعم. قوله والسحر. هذا حديث ضعف. نعم. قوله والسحر تقدم معناه، وهذا وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة. قوله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بعد ذكر الشرك لأنه منه ما هو شرك كما تقدم، ولذلك بدأ به الشرك بالله الذي هو أكبر الكبائر على الإطلاق، ثم ثنى بذكر السحر لأن منه ما هو شرك وكفر بالله. كيف يكون شركا السحر؟ كيف يكون شرك؟ إذا تعامل مع الجن فاستعان بهم أو استغاث بهم أو سدد لهم أو دعاهم، واضح؟ فيكون هو من جنس الشرك. نعم. قوله وقتل الناس التي حرم الله أي حرم قتلها إلا بالحق، أي بأن تفعل ما يوجب. أنا عندي أي حرم قتله وهي نفس المسلم المعصوم. أي حرم قتلها وهي نفس المسلم المعصوم، إذا قال وهي نفس المسلم المعصوم فقد فسرها ببعض معناها، لأن قتل النفس أوسع وأشمل من قتل المسلم، أليس كذلك؟ أما قررنا هذا سابقا، ها؟ لأن هناك أنفس وإن كانت كافرة معصومة كنفس الذمي والمعاهد والمستأمن، أما الكافر المحارب هذا يقتل، حرب قائمة بين المسلمين والكفار يقتل الكفار. نعم، كذلك من الكفار ولو كان في دار حرب النساء والأطفال والشيوخ الفانين، ناس طاعين بالسنة تقتلون لهم الكفار، لا، وإن كان في دار حرب. نعم، إلا بالحرب بأن تفعل ما يوجب قتلها، أي هذه النفس إذا فعلت نفس ما أمرا يوجب قتلها قتل. نعم، كالشرك والنسب النفس والزاني بعد الإحصان. نعم، كالشرك يعني لو قال كالرد أفضل، لأن قد يكون الإنسان يفعل الشرك ولا يقتل، أليس كذلك؟ كالذمي والمعاهد مشرك مستمر على الشرك ولا يقتل، لكن إذا كان مسلما ثم ارتد فالردة تستوجب له ماذا؟ تستوجب له القتل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، حتى قوله إلا بإحدى ثلاث هذا على سبيل يعني بيان العدد لكي يضبط، لأن لا لا لا لا يوجد غير هذه الثلاث، وإنما إلا بإحدى ثلاث في هذه المناسبة قال إلا بإحدى ثلاث. من هم يا أخوان؟ قال النفس بالنفس، يعني القاتل الذي يقتل يجوز قتله، يقتله من؟ ولي الأمر، وكل واحد يقتل على كيفه. ثانيا قال الثيب الزاني أيضا يرجم بالحجارة، والذي يرجمه أو يأمر برجمه ولي الأمر، وشوف لك واحد زاني محصن تمسك بربعه وصلبوق على رأسه لمن تقتله، لا، الأمر ليس بالفوضى. الثالث ماذا هو يا أخوان؟ قال التارك لدين المفارق للجماعة يعني المرتد. لماذا قلنا هذا ليس على سبيل الحصر؟ لأنه يوجد كما مثلا مانع الزكاة، وإن لم يكن كافر لو منعه وقاتل من أجلها فإنه يقتل، كذلك المفسدين في الأرض، وأن مفسدا في الأرض أيضا ممكن يقتل، كذلك الفئة الباغية إذا فيها طائفتان اقتتل أو اقتتلوا ثم أردنا أن نصلح بينهما فاستمرت طائفة تقاتل فإنها إيش؟ يقاتلون ونحو ذلك. نعم، وقوله وقتل النفس التي حرم الله، أنا عندي وين قتل النفس التي حرم الله؟ أي كمل، وقوله وقتل النفس التي حرم الله أي نفس المسلم معصوم، وقتل المعاهد كما في الحديث من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة الحديث. هذا حديث رواه البخاري، البخاري إمام محمد بن إسماعيل البخاري، ها؟ قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، واحد بيننا وبين عهد لا يجوز قتله. وتجد بعض الناس لفرط جهله، ليس لجهله فقط بل لفرط جهله، إذا قلت له لا تقتل معاهدا اتهمك بأنك تدافع عن الكفار، لا غيرة لك على الإسلام والمسلمين، لكن سبحان الله أنا طول يبادر، ها؟ إذا ما وافقت على ما يريد اتهمك. والبعض يقول ألا كما سنتكلم إن شاء الله في نهاية الدرس عن مقاطعة السلع الدنماركية، إذا ما اقتنعت بما يقول وقاطعت على بناء على أمره هو الأمر السامي الذي يصدره للناس يوزع بالمسجات قاطعوا، إذا ما قاطعت فأنت لا غيرة لك على رسول الله ولا تحب النبي عليه الصلاة والسلام، أنت لا إله إلا الله، يعني تشابهت قلوبهم. ذكرنا في الدرس هذا نفسه في محاضرات سابقة أو دروس سابقة أن بعضهم هؤلاء إذا ابتدع في الدين موالد وصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام فلم توافقه بادر واتهمك بأنك لا تحب النبي عليه الصلاة والسلام بدليل ما تحتفل بمولده. لماذا؟ والله الذي لا يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حبا لرسول الله من الذي يحتفل، ولا لا؟ لأن من لم يحتفل؟ من؟ أبو بكر الصديق ما احتفل، ولا عمر ولا عثمان ولا حتى علي ما احتفل، ولا المهاجرون ولا الأنصار ما احتفلوا، وهم نجزم يقينا أنهم يحبون صلى الله عليه وسلم أكثر من الروافض والصوفية. بل هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذي لا يحبون صلى الله عليه وسلم، إذ لو كانوا يحبونه حقا لاتبعوه لما تجاوز سنته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كيف يحلو لإنسان يرى أمرا محدثا ابتداع في الدين ينسبه إلى رب العالمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقرب به إلى الله؟ النبي يقول له: شر الأمور محدثاتها. يقول له: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو يتمسك به ويزعم أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتهم غيره ممن لا يبتدع مثله أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك، هذا بهتان، بهتان عظيم. إما أن توافقهم ببدعهم بأقوالهم بتقريراتهم بأفعالهم، أو يتهمونك أنك لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا تغار عليه، أو لا تذب عن سنته. هذا باطل ولا شك. المهم، بعض الناس يقتل كل كافر أمامه، أقتل حتى ولو كان معاهدا، حتى لو كان بيننا وبين عهد، حتى لو كان مستأمنا طلب الأمان ودخل. يقول الله في كتابه، ما يقرأ القرآن مشكلته، ماذا يقول الله في القرآن؟ وإن أحد من المشركين استجارك، يعني يا من يعني يا رسول الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما قال فأجره ثم كره، قال فأجره حتى يسمع كلام الله. ولذلك بعض علمائنا ماذا قال؟ قال: وجود الكفار في بلاد المسلمين لا يجوز. طيب، في ناس خالفوا وأتوا بالكفار في بلاد المسلمين، قال: اجتهد في دعوتهم. مما هو مشروع أن تذهب وتسافر إلى بلاد الكفار لتبلغهم الدين. اليوم الذي يحتاج لتبلغ الدين جاء إلى مكانك، فاجتهد بدعوة الإسلام، أظهر له حسن المعاملة، أظهر له محاسن الإسلام. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. حتى اللي عملنا معاهدات ووقفنا الحروب ووقفنا، صارت فرصتنا أن ندعو الله عز وجل: لا تعال اقتل واذبح واسفك، ثم بعد ذلك يقولك والله الإسلام والمسلمون مضطهدون، وهؤلاء هم سبب اضطهاد المسلمين، سبب اضطهاد المسلمين. اليوم إذا قلت يا الله الكفار فيهم عند عامة من الشباب المتحمس، ثم حطوا فيه هذا الحماس الشديد، كفار فيهم يسبون النبي عليه الصلاة والسلام كذا، قام بعضهم وضرب بعض الكفار، وإلا بهم هم مستضعفون غاية استضعاف. ماذا يفعل هناك الكفار بالمسلمين؟ يسحقونهم سحقا بسبب تصرف بعض المسلمين. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قتل الكافر كافر أيام ضعف المسلمين أشد من قتل المسلم. سبحان الله، قتل المسلم لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم مسلم واحد. وهو يقول: لا، إذا قتلت كافر والمسلمون في حال ضعف هذا أشد. لماذا؟ لأن من قتل كافرا في أيام ضعف المسلمين أدى إيش؟ إلى قتل كثير من المسلمين. قتل واحد اثنين، لكن تعال انظر ماذا سيحصل للمسلمين. لذلك الآن تصرفات بعض الناس يشحن ببعض الشباب، حتى إذا تصرفوا تصرفات سيئة وجروا على المسلمين ويلات، فعل والعياذ بالله فعل الشياطين، قالوا إنا براء منكم، كأنهم ما صنعوا شيئا، وهم الذين حرضوا الناس، وهم اللي هيئوا الناس، وهم الذين حرضوا الشباب على القتل وعلى السفك وعلى التفجير، ثم قال: لا، ما فعلنا شيء، لا غلطانين فئة من الشباب. وإلا بهم يتحمسون، الله أرتني دخلت على قضية الدنمارك، بس معلش، يحمسون الشباب: الرسول صلى الله عليه وسلم قد أهين، الرسول قد أهين. وإلا بهم تبرعوا لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الراجحي، رقم الحساب كذا وكذا. جمع فلوس، يتحينون هذه الفرص لتجميع الأموال. وهذا والله شاهدناه من بعضهم وصرح بذلك، قال رقق قلوبهم وخذ ما في جيوبهم، قسم بالله واحد قال هالكلام وسمعته بإذن، رقق قلوبهم وخذ ما في جيوبهم. أتدرون ماذا حصل في الإسلام المسلمين؟ حجاب، واحدة جروا حجابها، ماذا؟ إيش كثر المسلمين جروا حجاب مسلمات؟ لا، بس الكافر هناك جر حجاب واحدة مسلمة. أنا أجزم بأن بعض الدول العربية اللي تعد إسلامية يشتم رب العالمين في الأسواق على بندورة والبطاطا أكثر من استهزاء أولئك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ الطالع والنازل يسبون رب العالمين. يلا تكلم، يلا قاطع، يلا اجمع تبرعات. لكن هكذا هم يشتغلون، والله الذي لا إله إلا هكذا، حتى سحب أموال الناس واستغلال عاطفة المسلمين. حتى لما دخل صدام الكويت وتوطى في بطوننا ماذا قالوا؟ قال هاي ظاهرة صحية للمسلمين، ترى معود احنا بيها، احنا كنا في السعودية مطرودين نبكي الليل والنهار، يقول لا ظاهرة صحية، لأن المسلمين ما تتحرك عواطفهم إلا عند الفتن. فلما حصل فتنة جو الأمريكان الحين والصليب شجعوا المسلمين، وسبحان الله معود وصدق. لكن سبحان الله كبار العلماء، العلماء بحق ما رضخوا لهذه الدعايات، وأفتوا لولاة الأمر أنه يجوز دفع الصائل ولو بالكافر، كما قال بعض مشايخنا، قال هذا الكافر كالكلب، كلب لك وكلب عليك، تهشه على الذئب، صدام ذيب والأمريكي كلب معود، برزنا احنا أهم شيء. لكن هذا قال لا، جاءوا لعبادة الصليب ورفع الصليب، كان للحين احنا الآن تحت وطأة هؤلاء. يعني هكذا يريدون قيادة الأمة بالعربي، ما عندهم لا ولاة أمر ولا علماء، هم يتصدرون ويقودون، يطلع في الانترنت ويقول افعلوا كذا افعلوا كذا، قاطعوا افعلوا، تبرعوا، رقم الحساب، هم القادة الآن، ما يلتفت لأحد، هم القادة يقود، يريدون أن يقودوا. بل عندهم أن ولاة الأمر هؤلاء أصلا قيادتهم باطلة، قيادتهم غير شرعية أصلا، وهم القادة الحقيقيون ويحركون شيء، عندهم سفراء، عندهم دول، عندهم انترنت، فاكسات، أول بأول، يلا حرك، ادفع، جمع تبرعات، عندهم ميزانيات، عندهم أموال، عندهم ملايين دول. ثم بعد ذلك يلقون دور العلماء والأمراء ويعبثون بإيش؟ بعواطف العامة. واحد يحب الرسول صلى الله عليه وسلم طبيعي، ماذا يفعل؟ يقول لك الرسول انهان، الرسول انهان. الصحيفة الدنماركية كم طبعة طبعت من تلك الصحف التي أساءت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم تقريبا؟ مليون؟ مليونين؟ لكن مع ذاك ما رأينا ولا نسخة واحدة من الجريدة الديمقراطية، الدنماركية التي ايش أساءت النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأينا والحمد لله. وإلا بهم ماذا يفعلون؟ يصورون تلك الصور، يا أخي ما شفناها، هي مليون نسخة، مليونين نسخة، جعلوها 10 ملايين. من نشرها أكثر من الكفار؟ المسلمون، أتوا بها، حطوا برنامج المنجد وأمثاله في المجد السرورية، وقالت تعال شوف شو نهام النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الأولى استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حطك واحد، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، وإلا تلك الصور التي عجز أن ينشرها ذلك النشر الكافر نشروهم أكثر. نظير هذا شيخنا العثيمين رحمة الله عليه تكلم على المنبر عن أولئك الذين يوم من الأيام صنعت بعض النعل والأحذية التي فيها إيش؟ لفظ الجلال ومش عارف إيش. يقول وإلا بهم، صور شيخ على المنبر يصورونه ويلصقونه على أبواب المساجد، اللي ما شاف النعال اللي فيها اسم الله عز وجل وروه إياه. شنو هذا؟ قال هذا خطأ. طيب واحد أهان الله عز وجل، أهان لفظ الجلالة، كم نعال، كم حذاء، كم هذه الكمية دخلت البلاد؟ 100,000. وإلا بهم يجعلونها ملايين. أطبع وزع، إيش الكلام؟ يعني هذا ممكن نقول لو أن واحد ينتهك حرمة الله، رجل يفعل الزنا بامرأة، نروح نصوره، شو انظروا يزني بالمرأة ويوزع، يجوز هذا؟ يجوز هذا؟ لا يجوز. هذا الواحد يهين النبي صلى الله عليه وسلم بالصور الكاريكاتير. نروح نجيبها ونحطها وسائل الإعلام موزع، صرنا موزعين جيدين لهؤلاء. انتبهتم؟ اليهود طبعوا كتاب سموا بروتوكولات صهيون والأفعى اليهودية ومش عارف ايش كتب قد يكون وراءها من اليهود أنفسهم. بعض الفكريين الحركيين قال اليهود الماركسية الماسونية كذا كذا كذا كذا يفعلون بالمسلمين وبقادات المسلمين، ووراء كل مسؤول امرأة ماسونية، ووراء كل مجعل فكر وإلا بالمسلمين يطبعون بروتوكولات صهيون أكثر من طباعة صهيون لبروتوكولات. أطبع وزع أنت شرط بروتوكولات صهيون، خذ خذ خذ كل واحد نسخة كل واحد نسخة، وإلا وتقرأ بروتوكولات صهيون يقول لك هؤلاء صهيون يرفعون ويخفضون ويقبضون ويبسطون وربما يحيون ويميتون. من أين أقول شوف بروكتلات من وزعها؟ وزعها المسلمون وروجوا للكفار ما لم يروجوا الكفار لأنفسهم، جعلوا عندهم قوة خارقة ما من حاكم ولا رئيس قسم ولا مسؤول ولا مراقب إلا وراء ماسوني وصهيوني ويديره كما يشاء. ماذا يقع في نفوس المسلمين؟ خور وضعف رايحين فيه. ما في لو واحد طلق امرأته قال كله بالماسونية، ماسونية ماسونية ترفع وتخفض وتقبض وتبسط وتحيي وتميت وتفعل، شو يصير بالمسلمين؟ هي أسون الماسونية ما تستطيع أن تجعل هذا الضعف في نفوس المسلمين كما يفعل هؤلاء الحركيون بالمسلمين. هذا خطأ، هذا باطل. كلمة ورد غطاها حبيبي في دولة أساءة الإسلام المسلمين، قاطعوا زبدة الدنماركية والروب الدنماركي، والله جاري زبدة كذا وروب كذا ومش عارف ايش كذا. يا أخي في ولي أمر تعال اقنعه بالتي يحسن ان هذه كذا كذا، هو عنده وزير خارجية هو يراسلهم اما التأدبون ولا كذا، في وزارة التجارة ممنوع دخول البضاعة الفلانية وخلصنا. اما واحد راكب لي فورد امريكي ويقول في حق اثنين من الشباب السلفيين الله مستعان بيبسي شايف معاكم وين المقاطعة للسلعات الأمريكية، هو راكب فورد أمريكي، أنا بيبسي حرام وانت فورد حلال، هكذا باطل هذا. لكن كله اللعب بعواطف المسلمين وجلب أموال الناس وقيادة الأمة، ميتين على المناصب وقيادة الأمة، ميتين يموتون موت على هذا الأمر، وذاك تجد عندهم ألقاب وكلمات وحركات ما أنزل الله بها من سلطان. أمريكا تقول عن الشيخ الفلاني شيخ حركي منهم صورته بصورة نسر وقابض على الكرة الأرضية ولافح جميل، شو صير هذا الشيخ اللي أي بن باز أي بن عثيمين أي فلان، لأن أمريكا بنفسها أدركت بأن هذا الشيخ الفلاني نسر ومشبص على الكرة الأرضية لافح جميل. كلها دعايات وكلها كلام فاضي. تجد والله علماءنا ما هكذا، والله ما هكذا. يقول واحد دخلت مسجد واحد من الحركيين يمكن محاضرة وعرف الندوة قال كذا نستضيف الشيخ الفلاني، ولكن أيها الأخوة حتى ندع مكان الذي في الخارج تقاربوا تقاربوا. يقول طالع جد واي نص المسجد فاضي عشان يسجل في المسجل أن الحضور كبير ليدر أنه واصل لي برا، عرفتم؟ عشان في المسجل أن تقاربوا أن الناس واجه يحضروا المحاضرة. يقول نص المسجد فاضي ليش يقول تقاربوا؟ قال لترك المجال للأخوة في الخارج. تعالي يقول ليش تقول الكلام؟ قال عشان في المسجلة متوزع شريط ان الشيخ الفلاني عنده جمهور كبير، جمهور كبير. حشنا يقول مباراة حضر ها 60,000 متفرد هي مباراة؟ ما يجوز هذه الافعال، لازم ننتبه. وبعض اخواننا ممن نحبهم ويحبوننا ينخدع بهذه الامور، ينخدع فيها، لان ايش هو كباقي المسلمين عنده ماذا؟ عنده عاطفة، عنده عاطفة. والله الذي لا إله له ذكر أن بعض الناس ذهب إلى العراق ليجاهد الأمريكان وهو تارك للصلاة. جهاد أمريكا لأن أبوهم روح له، والله تارك للصلاة ما يصلي. يقول والله ذهبوا ما خرجوا، والله تاركين للصلاة، خرجوا لجهاد الأمريكان مش عارف ليش، نفخوا فيه حماس ذهب راح تحمس ليقاتل وإلا به والله تارك للصلاة. يعرفون أشخاص بأعيانهم. إذن هل هذا هو الجهاد؟ أصل الجهاد لماذا؟ لماذا الجهاد؟ من مصالح الجهاد ومن أجله شرع حتى تقام الصلاة. ماذا قال الله عز وجل؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، خلاص لا عاد قاتلونهم، تابوا من الشرك وقاموا الصلاة والزكاة صاروا مسلمين تمام. أما يروح ناعد تارك الصلاة ولا تارك الزكاة ولا يسب الله ورسوله وراح يجاهد، إيش الفائدة؟ إيش الفائدة؟ نحن نريد الإسلام الصحيح. اليوم الإسلام كثير، المناهج كثيرة، والدعاوى كثيرة، والجمعيات كثيرة، والمراكز الإسلامية كثيرة، ووزارات كثيرة، لكن أين الإسلام الصحيح؟ أين الإسلام اللي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ الأمة في ذل. طيب من ذكر أن الأمة في ذل؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما هو العلاج. قال ها ماذا إخوان؟ قال سلط الله عليكم إيش؟ تداعى كما تداعى القصعة على أكلتها تداعى عليكم الأمم كذا. قال يا رسول أو من قلة اليوم أذن؟ قال لا، أنتم كثير غثاء كغثاء. سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجع إلى دينكم. الدين الذي ارتضاه الله لنا، مو أي دين، مو دين الروافض، مو دين الصوفية، الدين الدين إن الدين عند الله الإسلام، هو الذي أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام، الدين الصحيح. ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، الدين هو الصحيح، دين النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نحن نحتاج الآن أكبر حاجة، أكثر من الأطباء والمهندسين والمعارة، نحتاج لماذا؟ إلى إرجاع الناس إلى الدين الصحيح اللي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. متى نوصل؟ متى نأدب أمريكا ونجيبها أرض أرض؟ مهم، لأن هذا ليس هو الغاية. الغاية ماذا أخوان؟ أن نحقق العبادة لله. إن أتينا بأمريكا وجبناها أرض أرض زين، لكن إيش الغاية؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نريد أن نحقق العبادة، هذه الغاية، أن نحقق العبادة لله تبارك وتعالى، حتى لو لم يعني نصل إلى منصب ولا إلى دولة ولا، لكن هؤلاء عندهم كأن الغاية أن تقيم، أن تفعل، أن تكسب، أن تتكاثر، أن تكسب أموال. هذه ليست غايات، هذه غايات حقيرة. الغاية الصحيح الحق أن نعبد الله عز وجل ونحقق العبادة لله ونوحد الله تبارك وتعالى، حتى بتطبيق السنن تبتغي بذلك وجه الله وتحقق العبادة لله. ولو أننا حققنا هذا لبلغنا الغاية، أن نعبد الله. ونعبد الله في ماذا؟ في العبادات الكبيرة، أركان الإسلام، وفي الأخلاق، وفي المعاملات، وفي تحليل الحلال وتحريم الحرام، وفي حفظ حقوق الآخرين من بر وحسن عشرة الأزواج وتربية الأبناء وإلى آخره، كما كان يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه محدث هذا الزمان والعلامة الكبير، إيش يقول؟ نحتاج إلى ماذا؟ إلى تصفية وتربية. الدين اليوم اختلط كثير من إسرائيليات وأحاديث موضوعة مكذوبة وأحاديث ضعيفة وبدع ومحدثات، حتى الإنسان إذا أراد أن يتدين يتوب إلى الله من الزنا والخمر والفواحش، في بعض البلاد ما يجد إلا أن يذهب ويكون مبتدعا مع الصوفية مع غيره. شوف هذا أخطر من هذا. بعض الناس عندهم الدين دين في بعض البلاد، الدين الدين دين مضبوط، هو الذي يصلي الظهر بعد صلاة الجمعة. اللي يصلي الجمعة يمشي، هذا يعني إما فاسق ولا طقة ونص ولا يصلي بين فترة وفترة بس، أو أنه من رمضان إلى رمضان. أما الدين دين هو من؟ هو الذي يصلي الظهر بعد صلاة الجمعة، سلم من الجمعة الله أكبر الله أكبر، مش هذا أقام صلاة الظهر، سبحان هذا الدين دين. الدين هو عندهم الذي يكون صوفيا، الذي يذهب إلى الموالد، ها مثل يوم من الأيام رحت حق واحد عرس في حلب ولا عنده موسيقى وطقطقة، قلت له والله أنا ما أدخل المكان، قال لا لا تفضل، قلت له والله ما أدخل أنا الأماكن هذه، قال هلا يروحوا دول يجوا أهل المولد، يعني شايف دين مو عاجبك الدقدقة في مولد عقب هذا، قلت له الثاني ذاك بعد إيش شر من هذا، هذا الدين عندهم فاسق دقدقة، وهذا تبي الثاني لا دين مولد، شنو مولد؟ فنحن الآن نحتاج إلى أن نرجع بأنفسنا وبأهلنا وذوينا والمسلمين إلى الدين الصحيح، إلى الدين الصحيح. والدين الصحيح يا أخوان بالمجان، ما يحتاج لا أموال ولا تبرع ولا رقم حساب لا في الراتب ولا في بيت التمويل، وإنما نرجع الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله إلى نرجع الناس ليعرف العلماء الربانيين لا أن نفعل هذه الأفعال، وهم يصرحون بذلك في تقنيناتهم وفي توجيهاتهم بأن أحسن جو لتهييج المسلمين الفتن. ليه صارت فتنة؟ ليه شتم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليه استهزأ بالدين؟ إذا فصل ملابس داخلية في القرآن، إذا وضع اسم الله عز وجل في نعال، ها الآن مسجات الدين انتهك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نحمس الناس وحتى نرقق قلوبهم ونأخذ ما في جيوبهم. فانتبهوا لهذا. اتفقنا؟ ها؟ شو اتفقنا عليه؟ اتفقنا على نتمسك بالسنة زين، وألا ننخدع بهؤلاء. طيب نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في عندك سؤال؟ ودك واحد بعيد يقول شلون؟ ما رأيك بمقاطعة المنتجات الدنماركية؟ ودك؟ نعم تفضل. نعم عادل. سليمان عيسى. إيه لا قصة هذه بعدين أقول لك. شيء يعني بيها جلسة ها؟ تفضل. وعنده لحية جديدة مباركة تعالى الله عليه. نعم. اللي ماشي مع الموجة. إيه. فقبل حظ صمود قدام يعني بداية من الدراسة. كنت تناقش فيها يعني كان خارج يعني العلماء كانوا عادين يكون يعني قوات أمريكية يعني هذا القارب كذا. وقام صار طلع للوجه وكذا. يا أخي التفريق اللي عليك أن أنت من طالب الإيمان والغاية تعلم العلم الشرعي يا أخي، هو يخطط بعلم الشرعي. أعوذ بالله. أنا عرض مهتوك أجلس تتكلم عن وجود الأمريكان. وين عرض مهتوك في العراق؟ أدري يعني وين عرض مهتوك؟ عرض مهتوك مجرد وجود القوات عرض مهتوك ها؟ يروحون الشباب للجهاد في سبيل العراق يكض العراق ويبيعه قسم بالله يا أخوان، يبيعون الكويت يبيع كم تريد كم تقول والله يصيدون لله راح عشان زعلوا مجاهدون والله يأخذون يبيعون بيع. وفي أفغانستان بيع المجاهدين العرب يأخذ الأفغاني وهناك ما أدري من الطقاق كلهم ملتحين يأخذ يودي ويبيعه على الأمريكان بيع ذي جهاد. ويوم دخل على العراق قبينا يوم راح أمريكا تسنى روح نجاهد وياهم. نجاهد على ماذا؟ على ماذا نجاهد؟ لتكون كلمة الله هي العليا نعمل جهاد، نعمل جهاد لتكون كلمة الله هي العليا. لكن هل هذا الجهاد لتكون كلمة الله العليا؟ إذا قال على المعنى قولتهم قالوا هذا قتال وفتنة وليس جهاد المشروع. وراء هذه التفجيرات كثير من البعثيين كثير، ومنه السلاح المسكين منه هذا الأداة، هؤلاء الشباب المتحمس اللي جاي في سبيل الله. وبعضهم لما مسك اعترف واستجل اعتراف هذا قال ما عندي وقت أنا أدرس وأتعلم، أصلا أنا فاشل بالدراسة ما أحب الدراسة شيء اسمه دراسة وكتاب وقلم أصلا رابعة وسط ما نجحت منها، لكن عطني رمي عندوته راح رمي راح يفجر ما يعرفون شيء. جل هؤلاء ما يعرف شيء بالعلم الشرعي ولا يعرف العلماء ولا يدل حتى أماكن العلماء من إلى اليوم. من هذا الشباب الضايع طف زقارته طلع شوي لعيدة راح صار مجاهد أكبر مدافع. تعال تعلم يا أخي. إيه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاك وعلم الناس على طول أسدشان قال أدخل. طيب هذا تحت راية النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أدخل النبي صلى الله عليه وسلم عارف ماذا يفعل. أنا التقيت بيوم واحد من الأيام قال لي واحد تعال انصح إيش فيه؟ قال بروح يجاهد في سبيل الله في الجزائر. شنو الجزائر؟ رحت أشوفه جينا ولا ما شاء الله مستعد. وين بتروح؟ قال بكرة بطير إلى دبي هناك راح ياخذوني ناس انا ما اعرفهم بس يقولون حسب ما وصفوا لي راح يلقوني المطار ويأخذوني إلى عدن طيارة ثانية، ومن عدن هناك يأخذون ناس آخرون ويطيرون في طيارة إلى جمهورية تشاد، ومن هناك يأخذون ناس آخرون وندخل بالحدود البرية تهريب من جمهورية تشاد إلى الجزائر، وهناك نلتحق بإخواننا ونجاهد في سبيل الله. قلت أنت الجزائر كبير أصغر من السعودية بشوي، ما تدري وين طقاقة، وين رايح الجزائر؟ أنت اللي بالإمارات بالدبي معارفهم، كيف رايح عدن ومن عدن جمهورية تشاد ومن هناك بمن تلتحق؟ يمكن هؤلاء اللي جاي تلتحق معهم لتجاهد، جدلا لو قلنا أنه جهاد يمكن يقتلونك على أساس أنك واحد غريب ماذا لا تعرف ما يعرفونك. قال في سبيل الله للحور العين، طالع مدوج ما يدري اللحم. طيب من قالك روح الجزائر ومن قالك فيها جهاد؟ قال جزائر أخواننا هناك في البوسنة تعرفنا عليهم، استفزعون حسبالة هوشة بالحدة، استفزعون راح أفزعوا معهم. شنو استفزعوك السالفة؟ هل استأذنت؟ قال استأذن من؟ من ولي الأمر؟ أصلا ولي الأمر يبي له من يعطي عهد هو ولا ولي الأمر عند حتى الكفار بالسعودية ما لهم عهد، لأن أصلا ولي الأمر يبي من يعطي عهد، وإلا مكفر الأول والتالي ويبي يروح ها يزرب ويقتل ويسوي. سبحان الله، وما يصطادون إلا في الماء العكر، ما يصطادون له أشكال هذه عضلات من غير عقل، تلقى مصق وقوي وجريء وقلب خريج هواش وخريج عجرات ها ياخذون هذا يروحوا يودونه، والله العظيم عقليه ما في ابدا. واحد مره جانا هكذا عضلات طول وعرض، كان رايح فيها ده الله تحت يومين جهاد جمع فلوس، قلت تعال وين رايح؟ شجاع من اجل ماذا؟ قال من اجل لا اله الا الله. حلو، قلت ما معنى لا اله الا الله؟ قال لا اله الله، لا اله الا الله بعد شنو؟ والله يا جماعه. قلت طيب ما معناها وسوي هكذا بالسبابه؟ قال لا اله الا الله، يعني لا اله الا الله. ثلاث اربع مرات اعيد عليه السؤال، والله ما ادري ايش السالفه. لا اله الا الله، لا اله الا الله بعد شنو؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. لا اله الا الله، ولا اعرف حتى ايش السالفه. على ماذا يا اخي؟ هؤلاء الشباب والله اهاليهم اولى بهم. اهاليهم اولى بهم. وابد ما يقتل الا الصغار كله بالطعش. إذا كثر 20-21، وذلك الكبار أصحاب الكرافتات أصحاب الدكاترة والمناصب وأموال وزوجات وسيارات، ولا واحد منهم يخطو خطوة، لا هو ولا أولاده. وعيال الناس يلا روح جهز روح، ويقعد واحد منهم يعمر، ما يقتل ولا بعملية واحدة. وكم واحد مات من وراه؟ كثير. حماس لد الأمة فيها حماس وحماس حماس وحماس، وتبرع حق حماس، اتكلم على حماس طاش يسلك. أول ما هذا الخميني الأصغر نجادي ما يش اسمه طف المسجلات، لا خلها مفتوحة موتة واحدة يلا، راح طار له مشعل خالد مشعل ما يش اسمه حق نجادي، قال إن مستك إسرائيل بشيء نفعك نووية لن يهدأ لنا بالا، ننتقم لك احنا هناك داخل فلسطين. تنتقل تنتقل عشان هذا؟ راح سوريا قبل كم يوم حط خده على شبك قبر زينب، قبوري راضي بعد خميني اصلي. هذا حاط يدك معه، وكلهم كلهم حطوا يدهم على الاشكال هذه. زياراتهم مشهور، حتى صدام كانوا يزورونه. وما حد قال الجهاد في سبيل الله، ايش دعوه فعل نووي حق السلفيه حاطينه؟ للدفاع عن السلفية، يضرب الأمة الإسلامية كلها، وإلا بهم يخدعون من أقل شيء، إما لفساد عقائدهم ما يعرفوا شو العقيدة أصلا، وإما لا المسألة مصالح سياسية، مصالح سياسية، ولذلك هم يتآمروا مع أي إنسان ولا يبغضون إلا أهل الحق أهل العقائد السلفية أهل الكتاب والسنة، يبغضونهم والله. تارة قرأت لواحد في مجلة المجتمع من زمان بالثمانينات، أول الثمانينات يمكن، حسن ترابي الهالك هذا، ما هي أهم المشاكل التي تواجهكم في السودان؟ قال الشيوعية والسلفية. والله قرأت بعيني يا أخوان، قال الشيوعية والسلفية هذا أكبر مشاكل تواجهنا في السودان. سبحان الله، ترك الدنيا وراح يعمل مؤتمرات وحدة أديان في السودان، وظهر يعني من التوصيات آخر المؤتمر أن يطبع كتاب واحد في مجلد واحد، القرآن والتوراة والإنجيل، ولا بأس أن يبنى مبنى واحد من ثلاث طوابق: صومعة وكنيسة ومسجد، وحدة أديان. وأكبر مشكلة عند الشيوعية والسلفية، وجمع ما قول عنك كلمة واحدة ايش سوي فيك. فهؤلاء والله لا تحزن عليهم ولا تتبعهم، واحذر منهم، احذر منهم. هؤلاء لهم مواقف كثيرة مشهودة، إذا وصلوا تغيرت، كما يقول الشيخ الألباني، بعض العلماء، بعض الناس من سوريا يعني، قال ذهبوا للسعودية وتنجدوا، يسب الوهابية والوهاب، راح هناك ولا صار، قال تنجدوا في دارهم ما دمت في دارهم، أرضهم ما دمت في أرضهم، هكذا يتلونون. لذلك هم يصلون هذه المواصيل، جمع تبرعات الناس وتعال ارفع صورته وتعال كذا، ويا ويلك انت كأنك مسيت واحد من الصحابة. واللي يسبون الصحابة جهارا نهارا يضعون أيديهم بأيديهم. كم واحد أيد الخميني في آخر السبعينات أول ما طلع علنا هنا في الكويت، مجلة المجتمع دعوا إلى الصلاة الغائب على شهداء إيران، وذهبوا أهل الأردن وفلسطين وبايعوا الخميني، وذهبوا ناس من مصر إلى الخميني فوجدوا، قال تعال، وإلا الكتب عنده يقول أن الإسلام لم يتم وأن أبو بكر زنديق وعمر كافر. قال ارجع عن هذا الكلام، قال لا أرجع، لو رجعت لقامت عليه الشيعة. ومع ذلك قال خال مو ولا ترجع، طمطم وعدم مطوع بالفارسي لا من شاف ولا من دري، وقام الخميني والخميني. نسأل الله العافية. علينا بالسنة يا أخوان، لا يخدعون هؤلاء، مسجات ما مسجات، قاطع ما قاطع، تروح تكلف نفسك بالجمعية، تعاشوا وين الدنماركي وين هذا، ما هذا مصحيح، كله باطل. ولي الأمر إن شاء عند وزارة التجارة ها ممنوع استيراد وتصدير، وكيف خلاص ما يوصلنا. أما كلف الناس، خلي كلف الناس تترك درك الدخان أحسن، دخان هو مال بورو، هو أمريكا هو سيجار، يلا قول حق الناس لا تدخنون، مو أحسن؟ قول حق الناس لا تتعامل بالربا، هو أحسن ولا لا؟ قول حق الناس اتركوا التبرج، السفور، الفجور، الخمر، المخدرات التي غزت مدارس البنات الآن، مخدرات بنات صغار كل واحد تسحك لها، متوسطة، مرحلة متوسطة بنات وجد عندهم مخدرات أصلا. طيب بعض الناس يتعاطى، وتجي زوجته يا أبو فلان يا أبو فلان ضيعتنا ضيعت عيالك، تعال طق يا ابن خلاها هي تدمن، الأم والأبو مدمنين في البيت، هذا موجود وعاني نعاني منه ما نعاني، وترك الصلاة نعاني منه أكثر وأكثر، والعقائد الباطلة نعاني منها أكثر وأكثر. انتهت مشاكل المسلمين حتى يروح يجيب لنا مشكلة حتى ما ندري عنها، جيبها وحطها وصورها وشوف قاعد يسوون. طيب شو السبب يعني؟ أنا لما موجود حتى في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين موجود أشياء كثيرة بلاد المسلمين أكثر من غيره، إيش رأيك؟ يسبون الله عز وجل علنا في الشوارع والأسواق علنا، وإذا قلت لا تقول استغفر الله، شو استغفر الله؟ ما تقول هالكلمة، وينك يا الله؟ شنو وينك يا الله؟ وينكم يا عرب؟ طب وينكم يا مسلمين؟ قتلونا، طب وينك يا الله؟ استغفر الله، شو تقولها؟ شو تخرج هالكلمة منك أصلا؟ واحد من إخواننا يقول لحق هالناس والله قال ليش يا أخي اتق الله، قال تعصبت، قال يا أخي وانت معصب بالغلط سب الرئيس، لا ما يسبه، معصب فاصل ها؟ تأخر الشاي تأخر الغداء سب الله وسب الدين وسب سب الرئيس، هذا مفاصل ما تدري قاعد تقول، لا يعرف شو قاعد يقول، لكن سب الله عندهم عادي. نسأل الله العافية. فعلا ديننا الصحيح يحتاج إلى أن ننفض عنه الغبار، نعلم المسلمين الإسلام قبل أن نروح نعلم الكفار، حتى قيل أن تعريف أن دعوة المسلمين رأس مال ودعوة الكفار ربح، والتاجر ناجح ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ احرص على رأس المال، انحصر روح زين بها ونعمتك، أو شخص يطلع رأس المال. اليوم المسلمين في ضعف في دينهم، في جهل، ما يعرفوا جماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يعرفون الحديث، ما يعرفون الصلاة. نسأل الله العافية. ايش رايكم تريحونا؟ بلا اسئله. طيب والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.